السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: ودين الله في الأرض والسماء واحد، وهو دين الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقال تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا. دين الله في الأرض والسماء واحد، وعينه فقال: وهو دين الإسلام، لأن الإسلام حقيقته الاستسلام لله جل وعلا، ذلا وخضوعا، أي بالعبادة والخضوع له بالطاعة. هذا هو حقيقة دين الإسلام، وهو مدلول شهادة أن لا إله إلا الله، أي أن لا يعبد إلا الله جل وعلا، لا يعبد غيره. وتعبير المصنف بأنه دين الله في الأرض وفي السماء، أي هذا الذي تدين به الملائكة أيضا، وأهل الأرض من الإنس والجن، وكل الخلق أسلم لله جل وعلا. ولكن يريد هنا ما يكون من قبيل الطاعة والقربة لأهل السماء والأرض، وهذا ما يدل عليه الكتاب أيضا في قول الله جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأخبر الله جل وعلا عن شهادة الملائكة له بأنه لا إله إلا هو. إذن فهو دينه، دين الملائكة، وهو دين الله جل وعلا في الأرض كذلك، إذ بعث رسله بهذا الدين، بعث رسله بهذا الدين. والله جل وعلا قد أمرنا باتباع النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، فلا دين يوصل إلى الله جل وعلا بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الدين الذي جاء به عليه الصلاة والسلام، لأنه هنا يعم الأصل والفروع، أصل الدين الذي اتفقت عليه الأنبياء والرسل، ويتضمن فروعه. وقد قال الله جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وعليه فبعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من اتباع الإسلام الخاص الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وما سبق ذكره هو الإسلام العام، الذي هو أن يسلم كل إنسان دينه لله، فلا يعبد إلا الله، ولا يأخذ بغير شرع الله سبحانه. هذا القدر المشترك العام الذي يدين به كل الأنبياء والرسل، ولكن لكل شرعته ومنهجه الخاص. هذا الدين الذي بعث الله به عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله جل وعلا من أحد سواه، وهو الذي ارتضاه لنا: ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. إذن فهذا دين الله جل وعلا في الأرض وفي السماء، هو واحد. ثم قال: وهو بين الغلو والتقصير، وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس. إذن هو دين عدل واعتدال وتوسط، والله جل وعلا جعل هذه الأمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط هذه الكلمة فيها معنيان متلازما ليس بمختلفين، الوسط العدل والوسط الخيار، فهم عدول أهل أمانة وصدق وعدل، وهم خيار لما معهم من الحق والخير، وهذا يقتضي أن يكونوا بين طرفين متناقضين، بين غلو وجفاء، بين غلو وتقصير، بين تشبيه وتعطيل، بين جبر وقدر، وبين أمن وإياس. بين الغلو والتقصير، الغلو مجاوزة الحد، فمن الناس من غلا في دينه كغلو الخوارج لما غلوا في مسمى الإيمان وجعلوا كل شرائع الإيمان أصلا، فمن وقع في شيء مما حرم الله أو ترك شيء من الواجبات يعده كافرا، هذا غلو. وبين تقصير المرجئة مثلا الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب وحصروا الإيمان في التصديق، الخوارج والمعتزلة وهما يعني تلقب الطائفتان بالوعيدية، فهل عندهم غلون في مسألة الإيمان إذ أخرجوا كل مرتكب لكبيرة من الإيمان، قابلهم المرجئة. وهكذا في مسائل عديدة نجد غلوا وجفاء وتقصيرا. فمثلا طوائف أهل الكتاب ممن لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام جمعوا بين الإفراط والتفريط وبين الغلو والتقصير، كيف ذلك؟ لما لم يؤمنوا بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أهل جفاء وتقصير، ولما غلوا في عيسى عليه السلام كما غلت النصارى فقالوا إله أو ابن إله، وغلى اليهود في عزير فقالوا ابن الله، فهذا غلو منهم، فجمعوا غلوا وتقصيرا. كما إذا رجعنا إلى الفرق في جوانب أخرى نجد الرافضة مثلا جمعوا غلوا وتقصيرا، وقبلهم الناصبة فجمعوا بين الأمرين أيضا. وتفصيل ذلك أن الرافضة غلوا في أهل البيت وقصروا في حق الصحابة وفرطوا في هذا الجانب وكفروا أكثر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وغلوا في آل البيت خاصة الأئمة فادعوا عصمتهم وادعوا تصرفهم في الكون وأنهم يوحى إليهم. إذن فجمعوا غلوا وتقصيرا، الغلو في جانب والتقصير في جانب آخر، قابلهم الناصبة فجمعوا غلوا وتقصيرا، التقصير في القرابة وآل البيت إذ حصل منهم جفاء لهم حتى كفروا علي رضي الله عنه، أعني هنا الخوارج فهم ناصبة كفروه وقاتلوه. كما جمعوا غلوا فبالغوا في رفع بقية الصحابة، فكأن القوم أعني الرافضة والناصبة فهموا نفرة بين الأصحاب والآل البيت، وهذا ليس بحق. وهكذا نجد عند أصناف من الناس حتى في عباداتهم عندهم من الغلو والتقصير ما عندهم غلو، حتى حملوا النفوس على أمور هي غاية في الشدة على النفس، وتقصير في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فابتدعوا في الدين. وقد قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، فلا يجوز العدوان ومجاوزة الحد، ولا يجوز كذلك التقصير، ولهذا والله أعلم لما قال ثلاثة وقد تقالوا عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم واعتذروا له بأنه عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم إنه يقوم الليل ولا ينام، وقال الآخر لا يتزوج النساء، والآخر قال يصوم ولا يفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عد ذلك إفراطا وتفريطا، إفراطا وتفريطا، وأمر بالاعتدال والتوسط، فقال أما إني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. أما إفراط القوم فإنهم بالغوا في حمل النفس على المبالغة في التعبد، يقوم الليل ولا ينام، يصوم ولا يفطر، ولا يتزوج النساء، فهذه أقول غلو في التعبد، وبالتالي يحصل تفريط في حظوظ النفس وفي حقوقها بل وفي حقوق الآخرين، لأن من يصوم ولا يفطر ويقوم الليل ولا ينام يحصل منه نوع تفريط في حقوق أهله وولده ونحو ذلك، فمنع الشارع من الغلو من الإفراط ومن التفريط أيضا. فهذا الحديث يبين لك منهج الاعتدال والتوسط. ثم قال وبين التشبيه والتعطيل، المشبه غلوا في الإثبات وظنوا أن الكلمات التي وردت وصفا لله جل وعلا وقد وردت وصفا للخلق لكن على سبيل التفاوت للتسوية، مثلا لله سمع على وجه الكمال وللعبد سمع لكن يناسب نقص المخلوق، فظن المشبهة أنه ما لم جاءت هذه الألفاظ فتعني التساوي بين الخالق والمخلوق، فمثلوا الله جل وعلا بخلقه، فهذا غلو منهم في الإثبات. قابلهم أهل التعطيل ولاحظوا النصوص التي فيها تنزيه الرب جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا تجعلوا لله أندادا ولم يكن له كفوا أحد، غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الكمال، لا هذا يصلح ولا ذاك يصلح، فمن غلا في الإثبات حتى وصل به الأمر إلى أن يشبه الله بخلقه فهذا إثبات مذموم وهو غلو منه في الإثبات، وبالتالي يحصل تفريط في الحق، لأن من شبه الله بخلقه فإنه قد انتقص أمر الرب جل وعلا. ومنها هنا قال أهل العلم كل ممثل معطل، لأنه عطل الرب عن كماله وعطل النصوص عن دلالتها الصحيحة وذهب بها إلى حيث اعتقد هو لا إلى ما حيث دلت عليه الأدلة الشرعية. وأهل التعطيل غلوا في التنزيه حتى نفوا صفات الكمال، حتى نفوا صفات الكمال لله جل وعلا، وفي كتاب الله آية بها يرد على الطائفتين، أعني أهل التعطيل وأهل التشبيه، قال الله جل وعلا ليس كمثله شيء، هذا رد على أهل التشبيه، وهو السميع البصير رد على أهل التعطيل، في موضع واحد جمع الله جل وعلا بين وصفه بالكمال وتنزيهه عن النقائص، فما فهم لا هؤلاء ولا هؤلاء الحق، وهدى الله جل وعلا أهل السنة إلى الاعتدال والتوسط، فكانوا بين التشبيه والتعطيل ودينهم كان بين التشبيه والتعطيل. قال وبين الجبر والقدر، هنالك من غلا في جانب وفرط في جانب وقابلهم طوائف، فما غلا فيه هؤلاء فرطهم فيه، وما فرط فيه أولئك غلا فيه هؤلاء، الجبرية زعموا أن العبد مجبور على أفعاله، لا قدرة له ولا اختيار، وأرادوا أن يفرد الله بالخلق والإيجاد، فاشتبه عليهم الأمر فزعموا أنه لا فاعل إلا الله، والحق أن يقولوا لا خالق إلا الله، لأن أفعال العباد ليست فعلا له، نعم هي مخلوقة له لكنها ليست فعلا له، والله إنما يوصف في أفعاله القائمة به. وقد ذكرنا هذه المسألة لكن للتذكير سريعا، قال البخاري: ميز الله جل وعلا بين فعله ومخلوقه فقال: خلق السماوات والأرض. فخلق هذا فعله التخليق، والسماوات والأرض مفعوله أي مخلوقه البائن منه لا يصب. فكذلك أفعال العباد هي مخلوقة له، لأنه خلق قدر العباد وإراداتهم التي هي أسباب للإيجاد، فكانت مخلوقة له. فهؤلاء الجبرية غلوا في مسألة توحيد الأفعال حتى نفوا أفعال العباد، وقالوا هي مجاز ليست أفعال حقيقية، حولهم الجبرية. قابلهم القدرية، أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن الظلم والفحشاء ونحو ذلك، فغلوا فقالوا: لا يخلق الله أفعال العباد. وبالغ بعضهم فقالوا: لا يقدر على مثلها، لا يقدر على خلقها، ولا أيضا يعلمها قبل وقوعها. وهذا صنف من القدرية الغلاة، عامتهم يقولون أفعال العباد غير مخلوقة لله جل وعلا، أرادوا تنزيه الله جل وعلا عن الظلم ونحو ذلك كما تقرر في الدروس السابقة. فهؤلاء غلوا في مسألة تنزيه الله جل وعلا عن الظلم والفحشاء، وفرطوا لأنهم قالوا: يخلق غير الله جل وعلا ويقع في ملك الله ما لا يشاءه الله جل وعلا، فجمعوا يعني إفراطا وتفريطا، كما ذكرنا هذا في الجبرية الذين غلوا في جانب لما قالوا إن الله جل وعلا هو الخالق، وبالتالي قالوا كل الأفعال فعله، فغلوا أرادوا تنزيه الله جل وعلا من جانب، وهو أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه، لكن أدى بهم هذا الغلو إلى نفي فعل العبد الاختياري، فقالوا أفعال مجازية ليست حقيقية. فدين الإسلام وسط بين هؤلاء وهؤلاء، بين الجبرية والقدرية. قال: وبين الأمن والإياس، الأمن من مكر الله والإياس من رحمته، وعلى الإنسان أن يكون خائفا راجيا، أن يكون خائفا راجيا، يكون خائفا حتى يدفع هذا الأمن، ويكون راجيا حتى يدفع هذا الإياس. وقوما تمسكوا بالأول أعني الأمن فوقعوا في المعاصي والمخالفات الشرعية، وقوم أخذوا بالثاني الإياس فظنوا أنه لا يغفر له ولا يقبل منهم عمل فوقعوا فيما وقعوا فيه، وكلهم أساء الظن بربه جل وعلا، وفات عليه من معرفة ربه ما فات. فالذي وقع في الأمن من مكر الله جل وعلا فاته بعض المعرفة بربه، وهو أن الله جل وعلا فعال لما يريد، وأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنه شديد وقوي. فأهل الأمن من رحمة من عذاب الله فاتتهم هذه المعرفة، وأهل الإياس فاتهم من معرفة كمال الرب جل وعلا من رحمته ومغفرته وعفوه ما فاتهم. قال الشيخ بعد هذا: فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، هذا الذي تقدم من أول الكتاب إلى آخره هو ديننا. وقد فصل رحمه الله في أمور الاعتقاد وتكلم عما يتعلق بالرب جل وعلا وأسمائه وصفاته، وفي مسائل النبوة والرسالة، وفي البعث والمعاد والملائكة، وما يتعلق بالقضاء والقدر، وذكر ما يتعلق بالصحابة، وذكر ما يتعلق ببعض الجوانب العملية، ومما عليه أهل السنة والجماعة في عقيدتهم. يقول هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. نتبرأ إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه. هنالك مواضع يسيرة قلنا فيها نوع اشتباه وإجمال في بعض عبارات المصنف فيما سبق، مثل قوله في الإيمان وأهله في أصله سواء، واقتصاره في تعريفه على التصديق بالجنان والقول باللسان. ولكن قلنا إرجاؤه في هذه الحالة كإرجاء بقية الفقهاء لا كإرجاء الجهمية والغلاة منهم. وإن قال بعض الأفاضل يبدو أن المصنف لا يخرج العمل من مسمى الإيمان، لأنه لما ذكر اعتقاد السلف الصحابة قال وحبهم دين وإيمان وإحسان، والمحبة عمل. قالوا فالذي يظهر أن المصنف يرى دخول العمل في مسمى الإيمان. على كل هو اعتذار حسن، ولكن تبقى في بعض عباراته نوع ملاحظته. هذا بعض ما تقدم، وهنالك عبارات تحمل على وجه يريده المصنف كقوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، ليس على إطلاقه وإنما في بعض الحالات. ونحو هذه العبارات اليسيرة التي تقدمت يعني في عبارات المصنف رحمة الله عليه، ولكن هو مشى على ما عليه سلف هذه الأمة، وبالتالي هذه عقيدة مرضية. حتى ذكر السبكي أن جمهور المذاهب الأربعة على هذه العقيدة التي دونها الإمام الطحاوي الشافعي ثم الحنفي، يقول جمهور المذاهب الأربعة على هذه العقيدة الطيبة التي كتبها أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه. قال الشيخ الطحاوي ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به آمين، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء آمين. وهذا كله من دعائه، يقول ويعصمنا من الأهواء المختلفة إلى آخر كلامه. طلب السلامة في هذا الباب مطلوب، ولهذا الإنسان عليه أن يعتصم بما كان عليه سلف الأمة. والرسول صلى الله عليه وسلم لما بين الفرقة الناجية وقد سئل عنها قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فهذا منهج لا عدول عنه ولا خيار غيره للعبد، لا بد منه، لا بد منه للسلامة من الأهواء المضلة ومن العذاب والنقمة والسخط والغضب، لا بد من سلوك ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنته وبما كان عليه خلفاؤه الراشدون، هذا هو الدين، خاصة عند رؤية الاختلافات. وفي زماننا لم يتعلم كثير من الناس أصول الاستدلال. يأتيك شخص يقول لك يا شيخ فلان احتج لي بآية على كذا، وآخر ينقل لك حديثا يقول فلان قال كذا وكذا ونسب ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، نعمل شنو؟ يقول ده حديث قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وليست له خبرة بضعف الحديث أو صحته، فضلا عن معرفة دلالته بعد ذلك. فحصل للناس تشويش في الاستدلال، خاصة وأن بعض القوم سلك مسالك المجاز والاستعارات والكنايات، والغريب من اللغات أو الشاذ منها ونحو ذلك، فلبس على الناس تلبيسا شديدا. فعندئذ ما المخرج؟ المخرج أن يعرف الناس ما عليه سلف الأمة فيعتصم به، بدأ كل مرة يقول يا أخي فلان قال وفلان قرر كذا وإلى آخره. خير لك أن تعرف ما عليه سلف هذه الأمة. يبقى السؤال، وهل ما عليه السلف مدون معروف؟ أقول نعم بالأسانيد المتصلة، ولا بأس أن نشير إلى بعض هذه الكتب، وخاصة أن هنالك أسماء معروفة معلومة لدى الناس. ما كتب الإمام أحمد في كتاب السنة وفضائل الصحابة، وما كتب ابنه عبد الله في كتاب السنة أيضا، وإشارات عقدية مهمة في مسائل أبي داود السجستاني للإمام أحمد، وفي مسائل أخرى دونها عنه أصحاب الإمام أحمد، هذا من جهة. من جهة ثانية، ما جمع أيضا جمع من أهل العلم عن مالك رحمه الله وعن أكابر أصحابه، كما دون ابن أبي زمنين المالكي في كتاب أصول السنة، أو السنة لابن أبي زمنين المالكي، هنالك كتاب قيم ينقل عنه ابن القيم حتى ابن تيمية بإسناده، أعني بإسناد المصنف مش بالإسناد المتصل منه إلى المؤلف، لكن يقول قال أبو عمرو الطلمنكي المالكي في كتاب أصول السنة، فيذكر عنه روايات ويكتبها بأسانيدها. وهذا الكتاب حسب علمي لم يوقف عليه إلى الآن، لعله من الكتب المفقودة. ولما نقول مفقودة ما معناها اندرست تماما، لعلها في مكتبات بعض الناس وفي زماننا، وهذه دعوة للناس، وإن كان بلدنا السودان يعني فقيرا من مثل هذه المخطوطات إلى القليل. أقول هذه دعوة للناس، من كان يملك مخطوط، فوسائل التصوير ووسائل تبادل المعلومات الآن الحمد لله كثيرة، فيمكن يعني حفظها في ملفات بحيث لا تتلف ولا تضيع، ويمكن نشرها، ويمكن إهداؤها أو بيعها للمجامع العلمية الكبيرة. هنالك مؤسسات كبيرة ضخمة جدا تعنى بجمع هذه المخطوطات وبحفظها بوسائل مهمة جدا، لأن بعض هذه الأوراق قديمة جدا مخطوطات، فلهم وسائل للحفظ، أدوات وأدوية أو مواد كيميائية أو أي وسائل أخرى مع ما عندهم من تصوير هذه الملفات، ثم الفهرس تصنف، ويوجد فريق من الباحثين يحددون لمن هذه المخطوطة، بل ويوجد عندهم وسائل لمعرفة العصر الذي كتبت فيه ببعض المواد الكيميائية، يضعونها يعرفون في أي عصر كتبت تقريبا. فهذه كلها الحمد لله وسائل اليوم دعاني إلى ذلك، إلى أنه ينبغي حصر ما هو من المخطوطات، خاصة المخطوطات النفيسة التي على مذهب سلف الأمة. أيضا كتب الإمام البخاري في ضمن كتابه الصحيح الجامع الصحيح كتبا في العقيدة، كتاب الإيمان بين فيها أن الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص، وكتب في الفضائل تكلم عن الأنبياء والرسل وتكلم عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كتب كذلك فيما يتعلق بالقدر وفي بدء الخلق وفي الاعتصام بالكتاب والسنة وفي أخبار الأحاد، وأخيرا ختم بكتاب التوحيد، وله كتاب مستقل مفرد وهو خلق أفعال العباد، ليس خاصا في مسألة القضاء والقدر كما هو ظاهر من عنواني، نعم هذا الموضوع الرئيس فيه، لكن مع ذلك أشار إشارات حسنة جدا إلى مسائل تتعلق بالصفات ونحو ذلك. الإمام مسلم في صحيحه أول كتابه وهو كتاب الإيمان، وتكلم أيضا عن القدر، ونحو ذلك في كتابه الصحيح. أبو داود السجستاني في آخر كتابه السنن كتاب السنة، وضمنه الرد على الجهمية وطوائف من أهل البدع. الترمذي في خلال أو في بعض الأبواب ذكر مسائل عقدية مهمة، خاصة في كتاب الزكاة في باب فضل الصدقة، تكلم عن قاعدة مهمة جدا في الصفات، وفرق بين التشبيه وبين الإثبات الحق. النسائي في المجتبى سنن الصغرى له كتاب الإيمان فيه. ابن ماجه في أوائل كتابه أشار إلى الرد على أهل البدع من الخوارج وأضرابهم ومن الرافضة ونحوهم. أيضا من هذه الكتب المهمة التي تتصل أسانيدها وهي معروفة يستفيد منها الناس، وبعضها قد تكون خافية على بعض الناس، منها كتاب السنة لابن أبي عاصم وشرح السنة للبربهاري والسنة للخلال، هذه كلها مطبوعة ولم يكتمل كتاب الخلال في ظني إلى الآن، يعني لم يطبع كامل، طبع منه إلى الآن 5 أجزاء ولم يكتمل باقيه. كتاب التوحيد لابن خزيمة وهو مطبوع، وكل ما أشير إليه سابقا مطبوع. أيضا من الكتب المهمة كتاب الشريعة للإمام الأجري، وكتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة العكبري، وله الإبانة والشرح أيضا، أو الشرح والإبانة، تسمى الإبانة الصغرى، والكتاب السابق يسمى الإبانة الكبرى، كلاهما مطبوع. وأيضا كتاب التوحيد لابن مندة، وكتاب الإيمان لابن مندة، وكتاب الرد على الجهمية أيضا لابن مندة، وكلها مطبوعة. الدارمي له كتابان نفيسان كان يوصي بهما العلامة ابن تيمية كثيرا، وخاصة رده على بشر المريسي، وطبع محققا في مجلدين، وله كتاب الرد على الجهمية أيضا. الدارقطني له كتاب الصفات، وله كتاب النزول، وله كتاب الرؤية، وكلها مطبوعة. وأيضا هنالك كتب بعضها قد يكون مفقودا، مثل السنة للطبراني وهو في العقيدة أيضا، لكن لم أقف عليه، وسألنا مشايخنا فلم يقفوا عليه أيضا، لكن مذكور ضمن كتبه. وجمع اللالكائي أكثر هذه الأجزاء والكتب في كتابه الحافل شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كما أن هنالك كتابا مهما جدا وهو لأبي القاسم التيمي، الحجة في بيان المحجة في مجلدين، كتاب نفيس جدا، وصاحبه شرح صحيح مسلم. وكان بعض مشايخنا يقول هذا الشرح استفاد منه النووي كثيرا في شرحه على مسلم، لأن أبي القاسم التيمي متقدم على النووي، ولم يوقف على شرح أبي القاسم التيمي على مسلم، لكن النووي رحمة الله عليه يشير إليه كثيرا. ولذلك كتاب الاعتقاد أيضا للعطار وغير ذلك من الكتب، وهي كثيرة أشرنا إليها ليعرف الناس ما كتب سلف هذه الأمة وما جمع عن أئمة الأكابر في تلك الكتب. نحن براء إلى الله جل وعلا من كل من خالف معتقد سلف الأمة، لأن الأمر دين، ويجب الأخذ بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم مشهود لهم بالخير. وتقدم أن سلوك طريقهم نجاة، وأن التنكب عن طريقهم هلكة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ثم دعا المصنف ربنا جل وعلا بأن يعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الردية. نعم، هؤلاء مخالفون للكتاب، مختلفون فيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الردع على الجهمية والزنادقة. تجد الاختلاف فيما بينهم. لو الآن أمسكت بفرقة واحدة من تلك الفرق المخالفة للحق ستجدها بعد ذلك مذاهب. المعتزلة، من يمارس ويقرأ في كتب الفرق والمقالات سيجد مثلا يقول قالت النظامية كذا، والجاحظية والجبائية والهشامية والواصلية، هذه نسبة إلى رؤوس من طائف المعتزلة. بينهم أنواع من الاختلاف. الخوارج، قالت الصفرية، قالت الإباضية، قالت الأزارقة، طوائف. الشيعة بطوائفهم الكثيرة الذين بلغوا العشرات. وهكذا تجد هؤلاء مع كونهم مخالفين للكتاب تجدهم مختلفين أيضا فيما بينهم. تفرقت بهم المذاهب وتجارت بهم الأهواء، وهي أصلا مذاهب ردية ليست جيدة وليست صحيحة. مثل ماذا؟ قال مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم. أشار إلى بعض أصول هذه الطوائف والفرق. المشبهة لما قال من كتب في هذا الباب، لما ظهر الجعد وادعى نفي الصفات عن الرب جل وعلا أو ادعى أن الله لا يصب الصفات وقد قتل، تلقف مقالته ونشرها الجهم بن صفوان. قابلهم رجل اسمه مقاتل فأظهر هذه المقالة، هكذا كتب، ولكن من أشهر هؤلاء المشبهة الممثلة هشام ابن الحكم الرافضي وهشام الجواليقي أيضا الرافضي. هؤلاء كانوا من يعني الغلاة الذين وقعوا في التشبيه، وقد ذكرنا طرفا من مقالتهم سابقا. غلوا في الإثبات فظنوا أن ما وصف الله به نفسه من السمع والبصر والكلام والاستواء على العرش ونحو ذلك، ظنوا أن تلك المعاني الثابتة لله جل وعلا، وقد وصف الله عباده بالسمع والبصر والاستواء ونحو ذلك، ظنوا أن المماثلة حاصلة، فقالوا لله استواء كاستوائنا، تعالى الله عن ذلك، وله علم كعلمنا، وله بصر كأبصارنا، تعالى الله عما يقولون علوا عظيما. فليه المشبهة. والمعتزلة أتبع عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال، وقالوا وقيل سموا بالمعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسن البصري ومجلس أهل العلم، فاعتزل هذا الرجل هو وعمرو بن عبيد مجلس الحسن البصري، وصار يقرر مسائل، لأنه جاء السائل إلى الإمام الحسن البصري وذكر له ما وجد من اختلاف الناس في مرتكب الكبيرة، فقال يا إمام هنالك من يقول إنهم خرجوا من الملة، وقال آخرون إنهم مؤمنون كامل الإيمان، فما تقول يا إمام؟ فابتدر هذا الرجل الكلام وأخذ بزمام المبادرة قبل أن يتكلم شيخه وإمامه، فقال أقول فيه إنه خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزلة بين المنزلتين، واعتزل مجلس الحسن وصار يقرر هذا الكلام، فكلما مر الناس بهم قالوا هؤلاء معتزلة. المعتزلة بأصولهم الخمسة المعروفة التوحيد وقصدوا منه نفي الصفات، والعدل وقصدوا منه نفي القدر، وإنفاذ الوعيد وقصدوا منه تخليد أهل الكبائر في النار، والمنزلة بين المنزلتين وقد تقدمت قبل قليل. قالوا المؤمن أو قالوا من يقع في المعاصي لا يصب بالإيمان ولا يصب بالكفر، فهو في منزلة بينهما، ولكن لأصلهم السابق قالوا هو خالد في النار، هذا أصلهم الرابع. وأصلهم الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأرادوا من ذلك الخروج على الإمام لمجرد الفسق والمعصية. ثم قالوا الجهمية أتبع جهم بن صفوان السمرقندي، وهذا قد يعني قتله يعني سلم بن أحوز، وهو الذي زعم بأن الله جل وعلا لا يوصف بالأسماء ولا بالصفات. وقيل إنه وصل إلى هذا المذهب لأنه ناظر جماعة من السمنية من فلاسفة الهند، وقالوا له هذا الإله الذي تؤمن به هل تلمسه؟ هل تشمه؟ هل تتذوقه؟ إلى غير ذلك، فلم يستطع الإجابة، فبقي زمانا في حيرة، قال نحو 40 يوما. ثم في تلك وهو في تلك المدة أصابه أو أصابته سفسطة، فكان في حكم الحال ليس بمؤمن أصلا. فلما خلى القلب من الإيمان جاء الشيطان ووسوس إليه بأن هذا الرب لا يوصف بشيء من الصفات، فهو مناف لكل ما يوصف به الإنسان نحو ذلك، فقال ما قال في مقالته فأنكر الصفات، ظن أنه لو أثبت لله الصفات أن ذلك سيماثل ما عند الخلق من الصفات، وبالتالي جحد الأسماء والصفات، قتل الجهم بن صفوان. أصل المقالة كانت عند الجعد بن دقي الذي قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، وقتله خالد القسري، تلقف العبارة الجهمي الجهم بن صفوان ولم يلتقي به، لكن أخذها وشهرها فنسبت إليه فقيل الجهمية. وأما الجبرية فقد سمعنا شيئا من مقالتهم، وكنا نقارن بين الجبرية والقدرية، فالجبرية هم الذين ينفون أفعال العباد الاختيارية ويغالون في إثبات القدر. قابلهم القدرية فإنهم نفوا القدر السابق وبالغوا في إثبات أفعال العباد حتى قالوا إن الله جل وعلا لم يخلقها. فنتبرأ من هذه المذاهب الردية ومن أهلها من الجبرية والقدرية وغيرهم كالرافضة الذين عندهم من المصائب ما عندهم، وربما جمعوا كل هذه المقالات السابقة. نعم، متقدم الرافضة مشبهة كما سبق عن هشام الجواليقي وهشام الحكم، حتى قال بعضهم بالبداء بالمعنى القبيح كزرار بن أعين، كما ذكر ذلك ابن تيمية في منهاج السنة، يقول بعض أولئك وإن تأول معنى البداء لكن منهم من قال بمعناه القبيح، وهو تعالى الله عن ذلك، نقدم هذا التنزيه، قالوا إن الله جل وعلا يظهر له علم كان خافيا عليه، تعالى الله عن ذلك، هذا المعنى لكلمة البداء قال به بعض الرافضة. ثم متأخروهم صاروا جهمية معتزلة في الصفات، وهم مع ذلك جمعوا غلو الخوارج من جهة، بل كانوا أسوأ لأنهم كفروا أكثر المسلمين. تفضل. قبل الإجابة على الأسئلة نكمل هذا الكتاب. فقال: وغيرهم أشرنا إلى الرافضة من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، وما أكثر تلك الفرق وهي كثيرة، لكن أشار المصنف إلى أصولها تقريبا من وإن لم يشر هنا إلى الخوارج على وجه الخصوص، لكن فيما سبق في مسألة الغلو والتفريط والتقصير ونحو ذلك يدخلون في هذا الجانب، دخل فيهم الرافضة والخوارج. قالوا: ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء، وهو كما قال رحمه الله. ولذلك تجد أن الفرق يرتبط ذكرها بالأهواء، يرتبط ذكرها بالأهواء. وانظر إلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة في الأهواء، في الأهواء كلها في النار إلا واحدة، فاستثنى واحدة. وهذا معنى هذا يدل على ما قال المصنف: وهم عندنا ضلال وأردياء. وبالله العصمة والتوفيق والله الموفق، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. نحمد الله على ما يسر من شرح هذا الكتاب، والله جل وعلا نسأل أن يتقبل وأن يغفر ويتجاوز وأن يصفح. ثم بعد شرح هذا الكتاب اقترح علينا كثير من الإخوة تدريس العقيدة الواسطية للعلامة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، ولذلك من الدرس القادم في اليوم في مثل هذه الليلة نبتدي إن شاء الله شرح العقيدة الواسطية. اخترنا الأسئلة المناسبة لموضوع الكتاب والدرس. سائل يقول في عبارة المصنف: وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، اذكروا لنا بعض الفرق الموجودة الآن التي اتصفت بهذه الأوصاف. كل ما قاله المصنف موجود يا أخي، بس ما تفهم أنها غير موجودة، موجودة الآن. أشرنا إلى الرافضة الشيعة، موجود. أشرنا إلى بعض الطوائف الخوارج، بعضهم موجود باسمه مثل الإباضية، وآخرون نحوهم من جماعات الغلو وتكفير عامة المجتمعات إلى غير ذلك، كلهم موجودون. هنالك من غلا في المشايخ فألهم وعبدهم من دون الله جل وعلا مع غلو في الزهد من طوائف منتسبة إلى التصوف، فهؤلاء أيضا عندهم من التفريط والغلو والجفاء ونحو ذلك. الطوائف كثيرة من الناس، من عندهم تعصب لبعض الأشياخ مع أن ما ينقل عن بعض مشايخهم فيه من المجافات والمنافات لمذهب أهل السنة، غلو شديد. تجد فيهم من يصف دعوته بأنها سلفية صوفية، وآخر يزعم أن عيسى عليه السلام لا ينزل آخر الزمان، ويسخر من المنتسبين إلى السنة، يسخر منها ومن أهلها. وظهرت جماعاتنا الآن تنادي بإعادة فهم النصوص كجماعة النهضة وغيرها، هذه كلها يعني أو في ذكر بعض هذه الأسماء إشارات، وإلا فهي أكثر من ذلك. اعلم أن المعتزلة موجودة في طوائف الشيعة والإباضية، وأيضا أفكار المعتزلة تسربت حتى في بعض الجماعات التي تدعي الدعوة إلى الله جل وعلا أو تنتسب إلى جماعات الدعوة إلى الله. فيه من آراء المعتزلة ما فيه، تجد إنكار بعض الأحاديث، تجد آراء شاذة جدا في بعض المسائل تبع فيها أهل الاعتزال، يعرف ذلك من درس هذه الفرق وتلك الأهواء. أقول أيضا تسربت بعض أفكار الشيعة لدى بعض المنتسبين إلى السنة عموما، تجد مثل هذه الأشياء متسربة فينا. الآن تجد في كثير من عند كثير من الدارسين أو أدعياء الثقافة الطعن على معاوية وعلى عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن ابن أبي سفيان وعمرو بن العاص رضي الله عنهم، فتجد بعض الناس يطعن في هؤلاء، وهذا عندي من ما تسرب من آراء وعقائد الشيعة. أريد أن أقول لك يا أخي، بعض هذه الطوائف موجودة باسمها، وبعضها أفكارها انتقلت إلى كثير من الناس. يقول: هل كل غلو يصحبه تفريط، وكل تفريط يصحبه غلو؟ دعك من هذه الكليات يا أخي الكريم، لكن يمكن أن نقول لا يبعد أو يمكن أن يقع. مثلا من غلا في أمر التعبد يصحبه تفريط في حقوق الخلق مثلا، أو تفريط في بعض الحق، يغلو في شيء فيقوم به على وجه يؤدي إلى التفريط في بعض الحقوق الأخرى، مثال وهو نادر: من غلا وكلف نفسه ما لا تطيقه في صيام التطوع أو في قيام الليل، قد يؤدي به الأمر إلى ترك الفجر في جماعة، أو عدم التقوي على بعض الطاعات اللازمة الواجبة، هذا قد يحصل لبعض الناس. وكل تفريط يصحبه غلو، نعم يمكن أن يقال على ضوء ما سبق، بعض الناس فرط في بعض المسائل فتجد عنده غلوا في الدنيا، فرط في العبادات في الطاعات تجد غلوا في أمور الدنيا، لأن الغلو يا أخي قد يدخل في العرف، في العقيدة، في العبادات، في المعاملات، كله يدخل فيه. ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام منه بعامة فقال: إياكم والغلو، مع أنه ذكره في مسألة عمل وهو في رمي الجمرات، قال: بمثل هؤلاء فرم أخذ حصى وهي حصى الخذف يرمى بها، فقال: بمثل هؤلاء فرم وإياكم والغلو، سميش الحجر كبير، مع أنه جانب عمل وعليه، فالغلو قد يدخل الأعمال. يسأل في قول الله عن قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، الآية، قال: فاليهود في زمن موسى مسلمون، وكذلك النصارى في زمن عيسى عليهم السلام. نقول: نعم هم كذلك. فهل يراد بالإسلام في الآية كل الديانات التي أنزلها الله على وجه العموم، ثم الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص؟ نعم، وهذا قد تقرر في الدرس يا أخي الكريم. لكن بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من دان بما عليه اليهود والنصارى اليوم فليس بمسلمين، أما هم قبل ذلك وكانوا على الحق نعم مسلمون. فانتبه لهذا حتى ما يمشي يأتينا إنسان يقول: ما دام هذا إسلام عام وهذا إسلام خاص فنسميهم إلى اليوم مسلمين، هذا لا يشرع. يعني اليوم إن وجدت كتابيا لا تقول هو مسلم، قل هو يهودي، قل هو نصراني، حتى لا تقول مسيحي، قل نصراني، لأن هذا هو اللفظ الذي ورد في القرآن من تسميتهم بالنصارى، ولم يوصفوا بأنهم مسيحيون. هذا من جانب. ومن جانب آخر أشار ابن تيمية في سياق هذا الكلام، يقول: البيوت التي يقيمها النصارى واليهود إظهار دينهم أو لعباداتهم، قال: لا ينبغي إطلاق القول بأنها بيوت العبادة، قال: بل هي بيوت الكفر، هي بيوت الكفر. كان لابد من هذا التوضيح يا أخي الكريم. ولذلك جاء سؤال في ضابط الإسلام العام والإسلام الخاص، هذا يختلف بحسب المراد. إذا أردت بالنسبة لي ما عليه الأنبياء والرسل، فكل ما هم عليه دين الإسلام، كلهم على دين الإسلام. لكن إذا أردت الإسلام الذي جاء به النبي محمد عليه الصلاة والسلام خاصة بأصله وفرعه، فهو الدين الخاص، الإسلام الخاص. ثم أيضا حتى في دين النبي محمد عليه الصلاة والسلام قد يرد لفظ الإسلام فيراد كل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، وقد يرد مقترنا مع الإيمان فيراد الأعمال الظاهرة بحسب السياق. يقول: وهل يقتضي الخوف من الله البكاء وإصابة الجسم بنوع مرض أو قشعرير أو رجفة كما سمعنا ممن قال يحدث ذلك لبعض السلف؟ وأخيرا، كيف نرد على من خرج دعاء بعض من يدعو الأموات بأنها على سبيل المجاز؟ سؤالان طويلان، خاصة الثاني منهما. صحيح نقل عن بعضهم أنه لو سمع، وهذا حصل في التابعين ولم يحصل في الصحابة، أنه ربما سمع بعضهم آية فيصعق وقد يغشى عليه، بل قيل إن بعضهم ربما مات بذلك. أجرى ابن تيمية مقارنة بين حال الصحابة وبين حال بعض هؤلاء، فقال: حال الصحابة أكمل، لأن الخوف المحمود ما حمل صاحبه على ترك المحظور، فإذا زاد على ذلك كان ضعفا فيضعف البدن فيغشى عليه. هل هذا محل حمد؟ هذه حالة ضعف، هذه حالة ضعف، بأن يغشى عليه وأن يموت، هذه حالة أو شيء من ضعف البدن ونحو ذلك. فالصحابة خافوا، لكن لم يجري لهم ما جرى لهؤلاء. على كل، وفي كل خير إن شاء الله، لكن حال الصحابة أكمل، وما بالضرورة يرتجف الإنسان أو نحو ذلك، وإنما قد يحصل لبعضهم وقد يحصل لآخرين بحسب هيئة الإنسان وبحسب جلده وقوته ونحو ذلك من بعض الصفات الموجودة في البشر. وكيف نرد على من خرج دعاء بعض من يدعو الأموات بأنها على سبيل المجاز؟ يا أخي، إذا قلنا دعا لا ننظر فقط إلى مجرد اللفظ، ننظر إلى أنه فعل، والمجاز يا أخي لا يدخل الأفعال، إنما يدخل في اللغات حتى على القول به. هذا وحده كاف في الرد عليه، وحده كاف في الرد عليه. لو طردنا هذا الباطل، لو جاء إنسان وزنى وقال إنه زنى مجازا، ماذا يكون الأمر؟ لأنه فعل، هذا لا يدخل المجاز. جاء إنسان وسب الدين قال هذا مجاز، هل يمشي؟ لا، ما يمشي. المجاز لا يدخل الأفعال يا أخي، لا يدخل أفعال المكلفين، وإنما هو أمر يتعلق باللغات. ولهذا لما أدخل بعضهم المجاز المركب في المجاز اللفظي رده بعض البيانين والبلاغيين، قالوا: لا، لأنه لا مدخل للعقل في اللغات، هذه أمور يعني تروى وتنقل وتسمع، أما أن يجري في ذلك أمور قياس وعقليات قالوا: لا، ما يصلح. على كل، بعيدا من الاستطراد، أقول هذا باطل، وبيان بطلانه أنه لا يدخل المجاز أفعال المكلفين، وإنما هو فيه ما يتعلق باللغات وبعموم الكلام. ومع ذلك أقول مما يبين بطلان هذا القول: بهذه الصورة لن تكفر أحدا أصلا، ولن تؤثم شخصا، ولن تقول إنه عاصم، لأن ما يفعله يمكن أن يقول، وما يقول يمكن أن يقول لك إنه على سبيل المجاز. ثم يا أخي الكريم، المجاز حتى في اللغات لا يصار إليه إلا مع القرينة التي تبين إرادة المعنى الآخر. يعني إن لم ترد قرينة لا تحكم بمجرد العقل والعواطف ونحو ذلك، لا بد من قرينة تدل على إرادة المعنى الآخر، وإلا فلا. وربما قال لك المخالف القرينة أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يكون عندئذ ممن قصد الوقوع في الشرك. نقول: يا أخي الكريم، في فرق كبير بين أن يقصد إلى القول وبين أن يقصد الكفر، في فرق. قصد القول وقاله، عندئذ له حكم، كونه بعد ذلك يقول ما قصدت الكفر هذا ليس له، ما دام أنه قصد أن يقول وكان القول كفرا خلاص ينطبق عليه حكم الكفر ما لم يكن مانع آخر. وبالتالي اشتبه على الناس مسألة المقاصد وما فهم المراد، فظنوا أنه لو فعل إنسان فعلا مكفرا قال لابد أن يقصد الكفر، لا ليس كذلك. القصد الذي يذكره العلماء في شروط التكفير هو قصد القول والفعل، مثاله يقصد أن يسب دين الإسلام يقول كفرا ويقصد قوله، لكن متى لا يكون قاصدا؟ إذا قال الكفر وكان لا يريد أن يقوله، فالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح، ما كان يقصد أن يقولها، مش أراد قولها وقصد معنى آخر، لا ليس كذلك، وإنما لم يقصد أن يقول هذه الكلمة أصلا، يقصد أن يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا ما أراد هذه أصلا، لكن كلام جرى على لسانه خطأ. أما لو قالها وقالوا أردت معنى آخر لما يمشي، لا يمشي هذا الكلام. وأبين لك بلفظ آخر في القذف الصريح، فليكن هذا آخر يعني سؤال إن شاء الله حتى لا نطيل أكثر. إذا رمى إنسان مسلما بلفظ صريح في القذف فقال يا زاني، قال يا زاني، فجيء به المحكمة وقال له القاضي البينة وإلا الحد على ظهرك، هل قلته؟ قال نعم هذا البينة. قال ما عندي. قال إذن تجلد. قال يا مولانا، قوله يا زاني ما أقصد أنه قام بالزنا، هذا مجاز، أنت ما تفهم المجاز. القاضي يجلد ولا كلام، صح لما صح؟ يقول وين المجاز هنا؟ ما فيش مجاز، يجلد على طول. يعني لو مشى وقال أردت أنه زنى بعينيه فنظر إلى امرأته، يقول له ما عليك يا فلتين جلد بس. زاني صريح في أنه زنى، ماشي يا جماعة؟ صريح، وبالتالي يجلد رأسه. هذا جواب يعني ما جاء في هذه المسألة، ونقول والله أعلم، هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.